ثم قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين بطرح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية لها وصف معين، يعرف أحدكم اسم هذه الآية؟ هي تسمى مكاة العابدين. هذه الآية نسميها العلماء مكاة العابدين، لأن هناك آيات من القرآن الكريم يعني كل إنسان يكون له جرح معين بتصادف آية معينة دواء أو إثارة وإنعاشا لهذا الجرح، فتثير يعني شدوه وبكاءه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فلكل إنسان قد يكون متأثر بعض الآيات لأنها تمس هذا الأمر أكثر من غيره مما يعني يهمه. فقوله هنا: أم حسب الذين بطرح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبب إشراق السلف من هذه الآية بالذات حتى كان منهم من يصلي بها الليل كله يرددها وحدها في صلاة الليل لا يتجاوزها، سبب ذلك أنها آية محكمة، آية محكمة لم يكونها نسخ. أم حسب الذين بطرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عن أبي الضحاك عن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الأزهري، أو هذا مقام تميم الأزهري، يعني أشار إلى مكان معين، يقول إنه أنني رأيت تميما الأزهري رضي الله تعالى عنه يعني يقوم الليل ويصلي في هذا المكان، فهذا معنى مقام، هذا مقام تميم الأزهري رضي الله عنه. لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين بطرح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال بشير: جئت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد، لم يعدها يعني لم يتجاوزها إلى ما بعدها. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليس شعري من أي الفريقين أنت. وكانت هذه الآية تسمى مكاة العابدين لأنها محكمة. قوله تعالى: أم حسب الذين بطرحوا السيئات، أي اكتسبوا سيئات الأعمال، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي من عدم التساوي. إن حكم الكفار والذين اجترحوا السيئات أن الفريقين سوف يتساوون ساء ما يحكمون، أي ساء ما يعني يزعمونه من عدم التفاوت بين هذا الفريق وذاك. قال الزمخشري: والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن يستووا مماتا. لا يمكن أن يستوي المحسنون في الحال ولا في المآل، في الحال يعني في الحياة ولا في المآل يعني في المنام، لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي، ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه، وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى هول ما أعد له. وحيث عاش هؤلاء على الهدى والعلم لله وسنن الرشاد وطمأنينة القلب، وأولئك على الضلال والجهل والعيش بالفساد واضطراب القلب وضيق الصدر بعدم معرفة المخرج المشار إليه بآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولئلا يظن الكافر أنه لا يجزى بكفره قال سبحانه وتعالى مباشرة بعد قوله: أم حسب الذين بطرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة والصلاح. قال ابن جرير: أي للعدل والحق لا لما حسب هؤلاء الجاهلون لله، من التسوية بين الأبرار والفجار، فخلق الله السماوات والأرض بالحق بالحكمة وبالصواب وبالعدل أو للعدل ليعدل بين الناس. لا ولم يخلقها لما حدث هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. لماذا؟ لأن هذه التسوية خلاف العدل والإنصاف والحكمة. ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى معطوف على بالحق لأن فيه معنى التعليم. يعني خلق الله السماوات والأرض بالحق وذلك التفسير قلنا إيه؟ للحق لأن فيه معنى التعليم للحق يعني للعدل بين الفريقين. ولتجزى يبقى للحق ولتجزى. فإذا يعني قوله ولتجزى كل نفس بما كسبت معطوف على الحق لأن فيه معنى التعليل أو معطوف على معلل محذوف تقديره خلق الله السماوات والأرض ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس وهم لا يظلمون أي في جزاء أعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي من ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى فكأنه يعبده فجعله إلها تشبيه بليغ أو استعارة. قال قتلي الإله المعبود ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلها. فإذا الهوى إله يعبد من دون الله فالهوى إله يعبد من دون الله. فكلمة إله كما هو معروف تطلق على الإله الحق وعلى الإله الباطل يوصف أيضا بكونه إله بمعنى أنه معبود هناك من يعبد الآلهة الباطلة واضح. ولذلك قلنا في معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله وليس معناها لا اله موجود الا الله لان من حيث الواقع المعبودون من دون الله كثيرون اتخذوا اله يعبد من دون الله كما قال تبارك وتعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان فهناك من الهه الشيطان الهوى إله كما في هذه الآية وفي آية الفرقان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه المال إله يعبد من دون الله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخليفة تعس عبد القطيفة تعس وانتكت وإذا سيك فلم تكف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيضا المال إله الشهوات إله وهكذا كل ما عبد من دون الله فهو إله لكن كلها آلهة باطلة وليس ثم إله حق يستحق أن يعبد وحده لا شريك له إلا الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يقول قتني الإله المعبود ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلها إذ كل ما يعبده الإنسان بمحبته وطاعته فهو إلهه ولو كان حجرا ولو كان حجرا. وأظله الله على علم وأظله الله على علم يعني أظله الله على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية أو أظله الله على علم أي عالما بحاله من دوال استعداده وانقلاب وجهه إلى الجهة السفلية أو مع كون ذلك العابد للهوى عالما بعلم ما يجب عالما يعلم ما يجب عليه فعله في الدين على تقدير أن يكون على علم حالا من الضمير المفعول به أظله الله لا من الفاعل بما إما يكون حال وأظله الله على علم على علم إذا كان على علم حالا يعني من الله سبحانه وتعالى فأظله الله على علم من الله سبب علم الله فيه أنه لن يهتدي أو أظله الله على علم لو أنها حال من الضمير الهاء وأظله الهاء مفعول أظله الله على علم فهي هذا الإيه لهذا الذي يعني استقل إلى هبوب هواه يعني على علم يعني وهو يعلم ما يجب عليه من أمر الدين. وحينئذ يكون الإخلال لمخالفته علمه بالعمل وتخلف القدم عن النظر لتسرب قلبه بمحبة النفس وغلبة الهوى أو على علم منه غير نافع لكونه من باب الفضول ليس فيه إلى الحق سلوك ووصول، كان علم لا قيمة له. وختم على سمعه وقلبه أي بالطرد عن باب الهدى والإبعاد عن محل سماع كلام الحق وفهمه لمكان الرين وغلظ الحجاب فلا يعقل منه شيئا. وجعل على بصره رساوة أي عن رؤية حجج الله وآياته، كما تضعون هنا الختم على السمع والقلب، أما البصر فقال إيه وجعل على بصره رساوة. وهذا دليل لمن رأى الوقت في أول سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم على قلوبهم وعلى سمعهم، فممكن تاخذ هنا وعلى وعلى ايه أبصارهم رساوة وعلى أبصارهم رساوة. فهذه الآية دليل من رأى الوقت على قول تبارك وتعالى ختم الله على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فتقف وتقول على أبصارهم رساوة. فمن يهديه من بعد الله أي فمن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه، فمن يهديه من بعد الله يعني إيه بعد إضلال الله إياه، وهذا يعني يرسخ تفسير أو إعراب على علم أنها حال من الله سبحانه وتعالى، وأظن الله على علم يعني على علم من الله بإيه بعلم السابق علم الله فيه أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آياته، واضح؟ فمن يهديه من بعد الله أي من يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه أفلا تذكرون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فرأيت من اتخذ إلى هذا الهلاك وأضله الله على علم إلى آخره. قال ابن عباس والحسن وقتادة ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. فقال عكرمة أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسره فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقيل المعنى أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول من هذا الجهل. وقال الحسن بن فضل في هذه الآية تقسيم وتأخير مجازه أفرأيت من اتخذ هواه إلهه أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشعبي إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه، في القرآن الكريم إلا ذمه، وإن كان الهوى يمكن أن يستعمل في غير الذم. تذكرون شاهدا في السنة حاجة ثانية كان ده مختلف في تحسين نعم أيوة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعن ابي امامه مرفوعا ما عبد تحت السماء اله ابغض الى الله من الهوى. وطبعا يعني كما تعلمون انه قرطبي من الكتب التي ما زالت تحتاج الى تحقيق خطة الحديث التي يريدها دون أن يحققها. وعن سداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والفاجر أو العاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله. وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمرا عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة وثلاث مليات، فالمملكات شح مطاع وهوى متبعا وأجاب المرء بنفسه، فالمليات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعبد في الرضا والغضب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. وقال الأصمعي: سمعت رجلا يقول: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال بعضهم: نون الهوان، نون الهوان من الهوى مفروقة، فإذا عشقت فقد لقيت هوانا، يعني هوان يساوي الهوان الهوى. وسئل ابن المخفى عن الهوى فقال: هوان طرقت نونه، فأخذه الشاعر فنظمه وقال: نون الهوان من الهوى مفروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال آخر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، فإذا هويت فقد كسبت هوانا، وإذا هويت فقد تعبدك الهوى، فاقطع لحبك كائنا من كان. قال عبد الله بن مبارك: ومن الفناء والبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها شهواتها، والحر يتبع تارة ويدعو. ولابن دريد: إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها من خلاف طريق فدعها، وقالت: ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف صديق. ولأبي عبيد الصوفي: والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. وقال أحمد بن أبي الحواري: مررت برهب فوجدته نحيفا، فقلت له: أنت عليم؟ قال: نعم. قلت: مبكم؟ قال: مذعرفت نفسي. قلت: فتداوى؟ قال: قد أعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قلت: وما الكي؟ قال: مخالفة الهوى. وكلنا تحفظ يعني من تساهم بعض المصنفين في شكاية مثل هذه القصص عن الرهبان، فالراهب ما يستفاد منه شيء، فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالوحي وبالأثار عن سلف الصالحين عن أن نحتاج إلى أن نأخذ من راهب يصدق فيه قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وقوله تعالى: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سهل بن عبد الله السكري: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. وقال وهب: إذا فككت في أمرين ولم تدر خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأكف. وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى مخالفته كتب وأبواب. وحسبك بقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طبعا من أكثر هذه الكتب كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، ومنها أيضا ما الفصل الذي ختم به فصل رائع في ذم الهوى وكيفية علاجه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه روضة المحبين ونزهة المستهين. تقول القرطبي رحمه الله تعالى: لأظله الله على علم، أي على علم قد علمه منه، يعني كما قلنا من قبل على علم، يعني علم سائق من الله أنه لا يهتدي ولو جاءته كل واحد، أي على علم قيل أظله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه وأخذ أنه سيضل. وقال مخاطب: على علم منه أنه ضال، والمعنى متقارب. وقيل ثم ذكر كلاما قريبا مما يعني أشرنا إليه. يقول القرطبي رحمه الله: هذه الآيات ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد، إذ هي مصرحة بمنعه من الهداية. ثم قيل: وقتم على سمعه وقلبه، إنه خارج مخرج الخرج عن أحوالهم. وقيل: إنه خارج مخرج الدعاء لذلك عليهم. أفرأيت من اتبع أفرأيت من اتخذ إلها وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يعني من المسلمين يقول هذه جمل دعائية، دعاء يعني بذلك عليهم. ثم قال تبارك وتعالى: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة أو الحال غير حياتنا هذه التي نحن فيها، نموت أي بالموت البدني الطبيعي، ونحيا أي الحياة الجسمانية الحسية، لا موت ولا حياة غيرهما، وما يهلكنا إلا الدهر أي مر الليالي والأيام وطول العمر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي وما يأخذون ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. قوله تعالى هنا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، في تفسير قوله نموت ونحيا أقوال، منها أن إن في الآية تقديما وتأخيرا، يعني نموت ونحيا هي في تقديم نموت وتأخير نحيا، فكأن إيه نموت ونحيا، تقديم نموت فيكون الأصل إيه يعني نحيا حياتنا الآن ثم نموت بعدها، فقدم نموت وأخر نحيا، هذا نوع من أنواع علوم القرآن المقدم والمؤخر. قول آخر: نموت ونحيا يعني يحيا البعض ويموت البعض. قول ثالث: نموت ونحيا على التركيز كما يبقى في التقديم والتأخير، لكن المقصود نموت ونحيا يعني أن هذا الكلام من يكون بالتناسخ، بتناسخ الأرواح، أن بعد ما يموت الإنسان روحه تخرج وتحل بإيه في جسد آخر، أن هذا كلام أو حكاية كلام من يكون بتناسخ الأرواح. يقول الفاطمي رحمه الله تعالى: وذلك في قوله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، إشارة إلى نسبة الحوادث إلى الدهر أو إلى إنكار البعض أو إلى كليهما، فما لهم بذلك من علم. قال الزمخشري: كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله، وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، وترى أسعارهم ناطقة بفتوى الزمان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو الآتي في الحوادث وليس الدهر. انتهى كلام الزمخشري. وقال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. الحقيقة الدهر هذا ظرف زمان، والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا بؤسا للدهر أو سبا للدهر. قال ابن كثير: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، لأن لا صح أبدا يقال إن من الأسماء الحسنى الدهر اعتمادا على هذا يعني الحديث، فإن من المقصود أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر وأنا مصرف الأحداث ومدبر الوقائع. في هذه الآيات رد على الدهرية وهم المعطلة، فإن متمسكهم ظن وتخمين، لم يتم رائحة اليقين وما هذا سبيله، فباب القبول في وجهه مكتوب: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال السهر الثاني في معطلة العرب: فطنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني، يعني الطبيعة هي اللي بتحيي الناس، وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها وتحللها، فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا أظنون، فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات فكرية في كم آية وكم سورة، فقال تعالى: أولم يتفكروا، لا بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يأمرهم بالتفكر. وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال أولم يروا إلى ما خلق الله، وقال قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فثبتت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق، فإنه قادر على الكمال إبداء وإعادة. انتهى كلام الصهر الثاني. يقول القسمي رحمه الله: وليس الرد على الدهريين وهم النكليون والطبيعيون كتاب، وكمته دلائل التوحيد، فليرجع إليه المريد فليس وراءه بحمده تعالى للنزيد. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يدركنا إلا الدهر. يقول قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا نص البخاري ولفظه، وخرجه مسلم أيضا وأبو داود، وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيفة الدهر فإن الله هو الدهر. طبعا الدهر أو أي وقت أخذ الزمان، يعني الزمان والليالي والأيام وكل هذه الأشياء، فهذا يعني إما لا يعني يجوز أن يسد الزمان، بل لبيان طرف الزمان أقسم الله به وبأجزائه وأبعاضه، فأقسم به في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر على أحد التفسيرات يعني الوقت والزمان، فالله لا يختم إلا بالآيات العظام والأمور الشريفة، فحين أقسم بالدهر ليبين لنا أن الدهر لا ذنب له، إنما هو ضرب واضح، وإنما السؤم يكون من عمل الإنسان وبالتسليه، وليس للسائل كذلك ذنب، كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا فجانا. نعم. قوله، وطبعا التساهل بقى في مثل هذا خاصة الأناشيد والأغاني والأمثال الشعبية وهذه الأشياء، كتب الشهر أو الوقت اليوم أنه يوم أسود أو يوم كذا، وأنا أعجب يعني بعض الناس أحيانا في القنوت اخترعوا دعاء وأرنا فيهم يوما أسودا. طبعا لا يمكن أن يكون هذا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه سبب الدهر حاجة ثانية. أهم الأسود بإيه؟ سنة أفعل من نوع من الصفر، من نوع من الصفر، ممكن أنا تكون أسودا، هتكون أسود وتقف عليه، مش متناول أصلا. فدائما نسمع القنوت من الدعاء المخترعة: وأين فيهم يوما أسودا، واضح. فلذلك الإنسان إذا لم يكن متمكنا من اللغة وحسن اختيار الألفاظ في الدعاء، فعليه أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى في الأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ما لم يوجد في غيره من الفصاحة، فهو في قمة الفصاحة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ العرب أفصحهم، النصيحة للأمة والمعرفة بالله عز وجل، فهو أعرف الناس بالله وأخشاهم لله عز وجل وأنصحهم للأمة وأعلمهم بلغة العرب. فمن ثم كان دائما الإنسان يحاول أن يحتفظ على الدعاء يعني المأثور لأمان والسلامة من مثل هذه الاختراعات. حتى كان بعض المطربين يعني يتبجح يكون في بعض أشعاره، أظنها هذا الحديث سوري الوقت الثاني، يقول: زهر أحمق الخطى خطأ، والعياذ بالله، يعني يصف القدر بأنه أحمق الخطى والعياذ بالله، إلى غير ذلك من النماذج ما يليق أن نذكرها كلها. يعني على اي حال نعود للحديث: لا يقولن احدكم يا خيبة الدهر فان الله هو الدهر. وقد استدل بهذا الحديث من قال ان الدهر من اسماء الله، وقال: من لم يجعله من العلماء اثما انما خرج رفا عن العرب في جاهليتها، فانهم كانوا يعتقدون ان الدهر هو الفاعل كما اخبر الله عنهم في هذه الايه، فكانوا اذا اصابهم ضر او ضيم او مكروه نسبوا ذلك الى الدهر، فقيل لهم على ذلك: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر، فيرجع السبب إليه سبحانه، فنهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم. ولقد أحسن من قال وهو أبو علي الثقفي. يا طبعا هذا الوصف موجود كثير جدا نسمعه الدهر غدار والزمن غدار الكلام الغدر وهذه الأذية والعدوان معروف يعني وثائق. يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره كم كافر أمواله ذمة تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. أعيد الأبيات التي أخطأت في القافية. يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره كم كافر أمواله ذمة تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وروي أن سالم بن عبد الله ابن عمر كان كثيرا ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال إياك يا بني وذكر الدهر وأنشد فما الدهر بالجان لشيء لحينه ولا جانب البلوى فلا تسكن الدهر ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معسر يجعل مياسيرهم عسرا. نعم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى ما لهم بذلك من وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. يقول وكان المشركون اصنافا منهم هؤلاء الذين يقول ايه نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث. هل مذهب الجهريين يدل على انهم ينكرون وجود الله؟ لا لا يدل على انكارهم ان يكونوا ينكرون البعث بس معناها لا يستلزم انهم ينكرون الله عز وجل واضح. والا فمشركو قريش كانوا يقرون بوجود الله وكانوا يوحدون توحيد الربوبيه واضح ومع ذلك كانوا ينكرون البعث. فلا تلازم بين انكار البعث والنشور وبين انكار وجود الله سبحانه وتعالى فانتبهوا لهذا. من اصناف المشركين من كان يثبت الصنع وينكر البعث ومنهم من كان يشك في البعث ولا يخفى بانكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين فيتأولون ويرون القيامة موتا فدا ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر بتلبيسه المضالة والمشرك المجاهد بجده يحذره المسلم. وقيل نموت وتحيا آثارنا فهذه حياة الذكر وقيل أثار إلى التناسخ أي يموت الرجل فتلع الروح في موات فتحيا به. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي بينات أن الله باعث خلقه يوم القيامة ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أي انشروهم أحياء حتى نصدق بضعفنا أحياء بعد مماتهم يعني أرونا دليلا عمليا يلا هاتوا آباءنا أحيوهم الآن حتى نصدق أن هناك ضعفا ونشورا. وإطلاق الحجة على ذلك ما كان حجتهم إلا أن قالوا فالسؤال هنا كيف يطلق على ذلك حجة ما كان حجتهم إلا أن قالوا إما حقيقة بناء على زعمهم يعني ما كان حجتهم في زعمهم وهم الذين زعموا أنفسهم بأنها إيه حجة لكن هذه لا تصلح أن تكون حجة ما كان حجتهم يعني بناء على زعمهم فإنهم ساقوا هذا الكلام مساق الحجة أو إذا قلنا إن الإيه إن الحجة حقيقة أو أنها مجاز تهكما بهم تهكما بهم كما في قوله تعالى ذوق انك انت العزيز الكريم واضح كذلك هنا ما كان حجتهم استهزاء بما يسمونه حجه كانه قيل ما كان حجتهم الا ما ليس بحجه ما كان حجتهم الا ما ليس بحجه بمعنى انه لا حجه لهم البتة وفيه مبالغه لتنزيل تضاد منزله التجانس حيث سمي ما هو ضد الحجة وهو الجهل، والذي ليس بحجة باسم الحجة، هذه من المبالغة لأنه نزل الضد منزلة الايه المتجانس. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال الزمخشري: فإن قلت لما سمى قولهم حجة وليس بحجة، قلت لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو لأنه في أسلوب قوله وخيل قد دلقت لها بخيل، تحية بينهم ضرب وديعه، تحية بينهم ضرب وديعه، يعني يقول إلى تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. فهل الضرب هو تحية؟ ليس تحية، يعني هذا تهكم، التحية اللي حيوا بها خصومهم الضرب الوديع بالسيوف والقتل، فوضع كذلك هنا مكان حجتهم يعني من مثل هذا الأسلوب. فالمقصود أنه مكان حجتهم إلا ما ليس بحجة، والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. فإن قلت كيف وقع قوله قل الله يحييكم، يعني هم قالوا إيه إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فالجواب كان إيه قل الله يحييكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ما هو الجواب هذه الحجة بزعمهم؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فكيف وقع قوله قل الله يحييكم جواب لقوله تعالى ايتوا بابائنا ان كنتم صادقين؟ يقول القرطبي: قلت لما انكروا البعث وكذبوا الرسل وحسبوا ان ما قالوه قول مبيت اللي هو ايتوا بابائنا ان كنتم صادقين، الزموا ما هم مقرون به، الزموا بما هم مقرون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم، وهم يقرون بأن الله يحييهم، لأن كما قلنا هم يقرون بتوحيد الربوبية، فألزموا هنا بما هم مؤمنون به على ما هم مكذبون به، فاللهم هم يقرون أن الله الذي يحييهم ثم يميتهم، ضم إلى ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنطقوا وأصغوا إلى داعي الحق، فقال قل الله يحييكم ثم قال ثم يميتكم ثم يجمعكم، ضموا هذا الى العبره بالقدره، العبره بالقدره، فما دمتم امنتم بقدره الله على خلقكم وعلى اماتتكم فيدفع ذلك يعني فيلزم ذلك او يلزم على ذلك الايمان بقدره الله التي لا يستخدمها شيء، قدرته العامه الشامله على كل شيء، ومنه خلقكم بعد البعث. فهذا يعني هو اسلوب الايه يعني الإلزام بما يجب أن يقروا به لو أنصفوا، فمن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائهم وكان أهول السجن عليه، لما كان حديثنا قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم الإسلام هنا بعروض قدرة الله، وأنتم تقرون بهذه القدرة لأن تقولون أن الله يحييكم ثم يميتكم، وينبغي بناء على ذلك ان تؤمنوا ايضا، يلزم على ذلك ان تؤمنوا بانه يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، فاذا كان قادرا على هذا فهو اولى ان يكون قادرا على ان يحيي اباءكم، ولكن طبعا الله سبحانه وتعالى لا يجيبهم الى ما اقترحوه من الايات، ونقصنا سبب ذلك مرارا، لماذا لا يجيبه الله عز وجل الى ما اقترحوه من الايات؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قل لهم في جواب قولهم وما يهلكنا الا الدهر، قل الله يحييكم ثم يميتكم لا الدهر، بما عرف بوجوب رجوع العالم الى واجب الوجود هو سبب الاسباب ومظهر الكائنات، او قل لهم في جواب انكارهم البعض لان من قدر على الابداع قادر على الاعاده، والحكمه اقتضت الجمع بالمجازاه على ما مر مرارا. ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم، ولله ملك السماوات والارض اي فلا مالك غيره ولا معبود سواه، ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون اي الذين اتوا بالباطل في اقوالهم وافعالهم وهم عبده غيره تبارك وتعالى. وترى كل امه جاثيه، وترى كل امه جاثيه، جاهية يعني جالسة على الركب يعني غير مطمئنة. يقول القاسمي: وترى كل أمة جاهية أي باركة متوفدة على الركب لا حراك بها شأن الخائف المنتظر لما يكره، وذلك عند الختام أو في الموقف الأول وقت البعض قبل الجزاء. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وترى كل أمة جاهية يعني من هول ذلك اليوم. والأمة هنا المقصود بالأمة إيه؟ أهل كل ملة، أهل كل ملة. وفي الجاهية تأويلات الخمس: الأول قال مجاهد جاهية مستوفزة، وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله، إلا ركبتاه وأطراف أنامله. وقال الضحاك: ذلك عند الحساب. القول الثاني: جاهية مجتمعة، قال ابن عفان. وقال الرأس والمعنى: وترى أهل كل دين مجتمعين. القول الثالث: جاهية متميزة، قال ابن عكرمة. الرابع: جاهية خاضعة بلغة قريش، قاله مؤرخ. الخامس: جاهية باركة على الركب، قاله الحسن. والجسم الجسم الجلوس على الركب، جسى على ركبتين، جدسوا ويجسي جسوا وجسيا. وأصل الجسوة البناء من كل شيء، صار طرفا يصف قبضين، ترى جسوتين من تراب عليهما تصائح ثم من صفيح منضب. كل أمة تدعى إلى كتابها، وترى كل أمة جافية باركة مستوفدة على الركب لا حراك بها شأن الخائف المنتظر لما يفرح، وذلك عند الحساب أو في الموقف الأول وقت البعث قبل الجزاء. كل أمة تدعى إلى كتابها أي اللوح الذي أثبت فيه أعمالها، ويعطى بيمين من كان سعيدا وسمار من كان سخيا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أي يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. وإنما أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه تبارك وتعالى، لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا، كتابنا أضافه إلى نفس عز وجل. هذا كتابنا نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي أمر الكتبة أن يكتبوا فيه أعماله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم، نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم. وذلك تكفر عن قتلهم نستنسخ بل نستكسب، نستكسب. إنا كنا نستنسخ أي نستكسب الملائكة، يعني نأمر الملائكة بكتابة ما كنتم تعملون. وإن كان بعض المفسرين قال في هذا كلاما يعني ما حدث التفسير هنا يقول: إن كنا نستنسخ أي نأمر بنفس ما كنتم تعملون، يعني بناء على أن النسخ لا يكون إلا من أصل نسخ الكتاب، يعني إيه لابد وجود أصل. فذلك بعض المفسرين قالوا إن النسخ هنا من إيه؟ من اللوح المحفوظ. واضح النسخ بكلامهم. قال ابن عباس: إن الله وكل ملائكة المطهرين فينسخون للأم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم، فيعرضون حفظة الله على العباد كل خميس، فيجدون ما جاءوا به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب، لا زيادة فيه ولا نقصان. قال ابن عباس: وهل يكون النسخ إلا من كتاب؟ وقال الحسن: نستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم، لأن الحفرة ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. أي نعم، إلى آخر يعني أقوال أخرى في هذه الآية. طبعا لم يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن نستنسخ نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم وكذا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي ما صرح به حالهم في المعاد الجسماني، فيدخلهم ربهم في رحمته، فيدخلهم ربهم في رحمته. وأنا مدرع أن نفسر في رحمته يعني في جنة، يدخلهم في رحمته يعني مكان رحمته هو الجنة، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فلا بد أن نصدر هنا إيه؟ فيقال لهم، وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وكنتم قوما مجرمين، مجرمين يعني مشركين تكسبون المعاصي، لأن يقال هو فلان جريمة أهله، فلان جريمة أهله، لأن كان هو الذي إذا كان هو يعني أكمل الكلام، فلان جريمة أهله إذا كان هو كاسبهم، يعني الذي يشتغل ويكسب المال لينفق عليه يعني عائله، فلان جريمة أهله إذا كان كاسبهم. فالمجرم أكسب نفسه المعاصي، فهذا معنى اللغوي كلمة وكنتم قوما مجرمين أي تكسبون المعاصي. وقد قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالمجرم ضد المجرم، فهو المجرم بالكفر. إذا وكنتم قوما مجرمين أي بكسب الآثام والكفر بالله وعدم التصديق بالمعاد ولا الإيمان بثواب وعقاب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة أي أي شيء هي، أي لا نستيقن بها، إن نظن إلا ظنا، إن نظن إلا ظنا. تقديره عند المبرز إن نحن إلا نظن ظنا، إن نظن إلا ظنا يعني إن نحن إلا نظن ظنا. وقيل التقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا، إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا. وقيل أي وقلتم إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أن الساعة آتية. وبدا لهم سيئات ما عملوا أي قبائح أعمالهم أو عقوبات أعمالهم السيئات، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ننساكم أي نترككم، نترككم في العذاب، ترك ما ينسى كما تركتم التأهب له. فننساكم يعني هنا بهذا المعنى، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لبعض الحبيب يوم القيامة ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك فرأك وترقع، فرأك يعني تكون رئيسا على قوم، وترقع يعني تأخذ المرجع، المرجع المرجع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه، يعني كانت تأخذ من الغنيمة ربع الأموال. فالمقصود هنا هذا أصل معنى المرجع وطلع. لكن معناه هنا ألم أجعلك رئيسا مطاعا؟ فيقول بلى، فيقول الله سبحانه وتعالى أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، يعني إني أنساك أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالنسيان يعني بمعنى الترك، بمعنى الترك. فاليوم لا ذلك يقول تبارك وتعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم حتى آثرتموها على الآخرة وزعمتم أن لا حياة لها. فاليوم لا يخرجون منها أي من النار ولا هم يستعتبون، يعني لا يذكر قول، لا يذكر قول، أو لا يطلب منهم أن يعصموا ربهم أي يعني يرضوهم من الإعتاب، لأن الإعتاب هو إزالة العتبة، إزالة العتبة خلاف عن الإرضاء. فمعنى ولهم يستعتمون يعني لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله تعالى، لأنه ليس بحيل توبة ولا إعتراف ولا حيل ندم. أو فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، يعني لا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإيمان، فما بعد الموت مستعتب. ثم قال تبارك وتعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد أي الثناء الكامل. قال ابن جرير: أي فلله الحمد على نعمه وأياديه عند خلقه، فإياه فاحمدوا أيها الناس، فإن كل ما بكم من نعمة فمنه دون ما تعبدون من دونه من آلهة ووثن. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي له الاستعلاء ونهاية الترفع والكبر على كل شيء، ونهاية الترفع والكبر على كل شيء، وغاية العلو والعظمة لاستغنائه عنه وافتقاره إليه. وهو العزيز أي القوي القاهر لكل شيء، الحكيم قال الخشني أي المرتب لاستعداد كل شيء بنصف تدبيره المهيئ لقبوله لما أراد منه من صفاته بدقيق صنعته وخفي حكمته، لا إله إلا هو رب العالمين. فهذا ما تيسر الليلة في تفسير سورة الجثير. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.